عباد الله، يقال هذا الكلام والإجازة الصيفية قد ألقت بظلالها علينا بأيامها الطويلة ولياليها المديدة وساعاتها المتتالية، أيام تمضي من عمر الإنسان لن تعود إلى يوم القيامة، ولكن بكل تأكيد أنه مسؤول عنها في ذلك اليوم، فإما أن تكون حجة له فيفوز ويسعد، أو تكون حجة عليه فيشقى وينكد. إن الأبناء وهم يعيشون هذه الأيام لهم في أمس الحاجة إلى التوجيه، خاصة وهم في مرحلة الشباب، وغالبهم في صحة وفراغ وسعة من المال، وإن ذلك والله لهو الغبن، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري. فهما نعمتان عظيمتان وخطيرتان في الوقت نفسه، فمن عرف حقيقتهما نجا، ومن جهلهما هلك. لقد علمت يا مجاشع بن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. والشباب من البنين والبنات وهم يقضون إجازتهم ينقسمون إلى قسمين، وكلا القسمين قد أعد جدوله وهيئه، فالقسم الأول قد أعد جدولا ملخصه الفراغ بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني، فراغ لا يسده إلا السهر على القنوات الفضائية ومتابعة الغث والسمين وملاحقة المحطات واحدة تلو الأخرى، أو التسكع في الشوارع وإيذاء الآخرين وملاحقة النساء، أو مصاحبة رفقة سيئة ينتهي المطاف معها إلى الانحراف وتعلم عادات وأخلاق سيئة تكون سبباً بعد ذلك في وقوعه في عظائم الأمور وكبائر الذنوب. هذا على مستوى البنين. أما البنات فمتابعة لرخيص الأفلام ورقيع المسلسلات والساقط من المجلات وتعلم آخر الرقصات والسهر على الماجن من الأغنيات، وفي كلا الحالتين من الجنسين قد يؤدي بهما الأمر بعد ذلك إلى تطبيق عملي نرى آثاره في معاكسات غزلية ومكالمات هاتفية أو لقاءات جانبية وأمور يندى لها الجبين، وهذا كله تضيع للأوقات وهدر للطاقات. وقسم آخر من الأبناء شعاره اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، صنف عرف أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وأن الإنسان أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضه، لذلك فهم عازمون على استغلال أوقاتهم وترتيب أيامهم وتنسيق جداولهم بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، حفظ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة في المفيد من الكتب، وتعلم ما ينفع من الخبرات، وترفيه بريء، ومحافظة على الصلوات، وانشغال بما ينفع، وابتعاد عن كل ما يضر ومن الفائدة يمنع.